هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الفانوس لأن خطره عظيم، ونهانا عن مصاحبته، فهل تتعجبون أصدقائنا من ذلك الفانوس؟ وهل تتساءلون عن شر هذا الفانوس الخطير والعظيم؟ وتقولون إن الخطر الوحيد من الفانوس هو أن يقع ويتسبب في حريق كبير لا قدر الله؟ أقول لكم دعونا أصدقائنا نعرف معنى الكلمة لنفهم الجملة. كلنا يعرف أن الفانوس هو مشكاة مستقلة يوضع فيها المصباح ليقيه الهواء أو الكسر، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الفانوس تعني أيضا النمام. وعلى هذا فحين قلت لكم حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الفانوس، فأنا أعني حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من النمام، لأن خطره عظيم، وقد نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن مصاحبته. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.